لها علاقة بتاريخنا المجيد الذين اعتقدوا اعتقادا جازما انه من تاريخ الاسلام والمسلمين انه له علاقه مباشره بهذا الدين المبارك بفضل الله تبارك وتعالى. معاشر الكرام، لا تتعجبوا حينما اتحدث اليكم عن تاريخ المنظر وما ادراك ما المنظر، عن شباب المنظر وما ادراك ما المنظر. سبحان الله، صارت عندنا عقده وهي عقده مفتعله بفعل ذلك، عقده من التاريخ اولا وعقده من تاريخ الجزائر بصفه خاصه ثانيه، وهذا كله بفعل فاعل من العلماء. فاذا القران العظيم ثلث منه تاريخ، لا تتعجب. القمر الوالد في القران الكريم اليس هو التاريخ بعينه؟ يقول الله عز وجل قمرا قديما في اعماق التاريخ قرون مضت عليه لاجل استفاده الدروس والعبر. ثلث القران كله تاريخ. سلف الامه رحمهم الله تعالى كانوا مهتمين بهذه القضية، حتى إنهم حفظهم الله كانوا يعلمون أولادهم ما غزي النبي صلى الله عليه وسلم ويعزلون لهم ويفضلون أولاده ويفضلون لهم تفصيلا ويكرهون الزوايا وما إلى ذلك، ويقولون هذه مآت آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. كما في أثر عظيم عن والده عن ولد من احبابه او حبيب من احبابه سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه، وثبت عن الحسين بن علي زين العابدين رحمه الله تعالى رب العالمين انه كان يقول: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم سوره من القران. فتدبر حفظه الله من حمل تاريخه في صدره اضاف اعمارا الى عمره، من حول التاريخ في صدره اضاف اعماره الى ربه. اقرأ التاريخ في فيه العبر، ضمن قوم ليس يدرون الخبر. فالتاريخ عموما ذكره الامه، اي تاريخ عند اي امه هو ذكرته في الحقيقه. فهل يعقل ان امه عاقله ان امه تريد ان تنهض من صوبتها تتجاهل فضائلها وتتجاهل ذكرها وتنسى ذكرها وتنكر هذه الذكرى، لا يعقلها. فكيف بعد ذلك يريدون من شباب الامه ان ينسى التاريخ عموما وان ينسى تاريخه بصفه خاصه؟ فتاريخ الجزائر بفضل الله تعالى بعد ذلك تاريخ مجيد، تاريخ مبارك، تاريخ حافظ، مليء بالبطولات، مليء بالانتصارات، تاريخ اعظمه كما قائل بفضل الله تعالى على ما لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. شهد الجميع بفضله حتى العلا، والفضل ما شهد به الاعداء، سلوا الاعداء انهم يعلمون ان تاريخ الجزائر جميعا قائمه بذاتها، بل يصرح كثير منهم ان تاريخ المنظر فحسب، وتاريخ الجزائر ليس قاصرا على المنظر، على الثوره في المنظر، ومع ذلك يصرحون بأن تاريخ المنظر بحد ذاته يعتبر جامعة قائمة بذاتها. إذا دخلت هذه الجامعة خرجت منها بعلم كثير وبفهم وفهم كبير بإذن لطيف خبير. معاشر كامل، عقدة الله في نفوس كثيرة تجاه تاريخ الأمة كما ذكرت، وتجاه تاريخ أمة الجزائر الحافل الطيب المبارك بصفة خاصة. أردت أن أربط بين هذه المناسبة التي نحن فيها في هذه الأيام، والله عز وجل قال في كتابه العظيم: وذكركم بأيامنا. ومن أيامنا هذه الأيام المباركة، أيام الفطر، يوم قامت قوة من شباب هذه الأمة، ليس لها قوة، ليس لها منعة، ليس لها ما يميزها في الدنيا، إلا أنها كانت معتصمة بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ثلث من الشباب ليس لها الا اسلحه بدائيه، لا هم ولا اقول تقاوم فرنسا، والاستثمار الفرنسي ما ذاك من ابشع واشبه الاستثمارات في التاريخ، بل تقاوم الحلف القطري بامته. يرسول الله يبين الله تكتب تلك الفئة ظالما بفضل الله تذكرنا في يوم بدر كان فئة قليلة غلب فئة كثيرة من بإذن الله والله مع الصابرين. معاشر الأكارم تاريخ المجيد المبارك هو رب الكعبة ينبغي أن نقف عنده وقفة تاريخ يبعث عن الأمل يبعث عن الأمل. قال هذا في رحبة ظن الجميع أن الجزائر قد انتهت أن الإسلام في الجزائر قد انتهى أن أهل الجزائر قد ضربوا استدبار الغاشم دمر وفكر وقتل وشرق واغتصب وفرق وفعل وفعل مما لا يصلح مقامك هذا. والتاريخ شاهد على هذا ملايين من القتلى اغتصابات فتاه لا حد له جهل هذا الشخص حتى صارت الامه حتى كانت الامه الجزائريه تطير جاهله بمثلها. لكن لما اجمع الله تبارك وتعالى بشكل الحريه الامثله بعد في غفله الشباب في غرمه مكيفه في غرمه قاتله عاليه ففعلوا ما فعلوا مما تطعه تاريخ مما تطعه تاريخ البشريه وكتبه بأحرف الله. معاشر الكرام الكرام أردت إن شاء الله تعالى تكليما للكلام عن التفاؤل أولا ثم تذكيرا ببعض أيام الله تبارك وتعالى ثم سيرا على ما كان عليه سلف الأمة رحمه الله تعالى من تذكير تذكير أهلهم وأبنائهم وبلدهم بالتاريخ المجيد. أردت إن شاء الله تعالى أن أذكر في هذه اللحظات المباركة بنظرهم بالفتح منهم الفتح المظلم 1954 أعظم به في التاريخ يا لها من أيام مباركة. معاشر الكرام تذكروا حفظكم الله تذكروا واعلموا إن كنتم تعلمون أن الفاتحة من المظلم 1954 يوافق الاسلام الهجري الثالث من شهر من شهرين محمد 1264 فهل يعني هذا الشهر يوافق يوم الاثنين الثالث من ربيع الاول فهل يعني هذا الشهر حفظه الله؟ اعلموا ان كلمه الاسلام في تلك الليالي الطويله كانت خالد وعقبه فهل يعني هذا الشهر تذكروا حفظكم الله ان البلوغ فراشه الوطن وهي مجهوله مدونه وهي بفضل الله تعالى منتشره وهم في الاعادي وهم انهم يريدون ربط هذه الحقائق اعظم بلوغ فراشه الوطن السعي الى اقامه الدوله الجزائريه الحديثه في إطار المبادئ الإسلامية سطرها في سطر الأطلال في إطار المبادئ الإسلامية هكذا فرض هؤلاء عليه السلام القرآن. هل تعلمون حفظكم الله أن صحة الله أكبر كانت تصحب كل عملية يقوم بها هؤلاء الأشرار الأخبار؟ هل تعلمون أن الكثير كثيرا من هؤلاء الأخبار كانوا لا يقدمون على عمله ولا على عمليته الا بعد استشاره اهل العلم من علماء جمعيه العلماء رحمه الله تعالى ومن غيره من علماء الامم. نحن خرجنا بفضل الله والى اليوم نسمع الاباء والاجداد الامهات والاجداد يقول كيف نرحل يقول كيف نتخطى الانصار يقول هو انصار الله اكبر يعني كان عندهم عقيدة لكن مش مشيدة للحرب الآن دين مع دين حروب طريقية الإسلام يواجه النصارى هكذا كانوا يفهمون وهذا أمر موجود إلى اليوم أنتم تعلمون هذا حفظكم الله تعلمون حفظكم الله أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلى رأسهم ابن باديس وابن عيرمي وابن عيرمي وهؤلاء العلماء الكبار أي ثورة منذ طويلة بل وهيئوا الله الكعبة قبل سنوات طويلة لهذه الثورة وكانوا يعرفون وكانوا يدركون أن ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة هذا أمر معروف جمعية العلماء التي هي خير جمعية لمخلة الناس رحم الله العلماء أول من أجل هذه الثورة ثورة كانت يوم أقول هذه الكلمات لأن الكثيرين يريدون تشكيل هذا التاريخ يريدون أن يبدلوا الحقائق وأن يغيروها وقد ذكر في هذا البلد الذي هو خاصة يا شباب وخاصة بمن يزعمون أنهم مستقرون ساروا في هذا البلد يريدون أن يجعلوا هذه الثورة خافية من هذا المحتوى الإيماني خافية من هذا المحتوى الديني العقدي ثورة في الحقيقة انتقالا على أساس لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتعلم هذا حفظكم الله فإنه من الأهمية في مكان جمعية العلماء التي يزعم كثيرون ممن يتبجحون في هذه الأيام أنها ليس أنها لم يكن تمتد العلاقة مع جهاد في هذه البلدة أول منظمة الثاني منظمة وصلة الأحباط إلى الأرض كانت تتعلم من العلماء بيان وفي ثاني منظمة وجود تحديدا هذا التاريخ لا يمكن ان يبدل او يغير لا يزال شاهدا قائما يتحدى هؤلاء المسلمين في ذلك الموقع بيان يوقعه الشيخان الالمان الجليلان بشير ابراهيم رحمه الله والفضيل رمضان رحمه الله يوقعه في التاكيد لتلك الطاقه الاولى في الموقع فدوى ذلك الموقع بيان صريح منهما رحمه الله تبارك وتعالى ووقع معهما غيرهما من اهل العلم ومن المجاهدين ومن السياسيين البيان ذلك ومنظر بسرعه كبيره فيه الامر الصريح للشعب الجزائري بان يلتحق بهذا الجهاد الذي فرضه عليكم دينكم فرضته عليكم بطولتكم فرضته عليكم قوميتكم هكذا يقولون فلا يقولون لها قضيه اما حياه واما موت اما حياه كريمه واما موت كريم بمثل هذا تكلموا وبمثل هذا كتبوا رحمه الله تبارك وتعالى ورحمه الله هل تعلمون حفظكم الله ان هذه الثوره المؤلفيه المباركه كانت تسير عند كثيرين بعقيده في القلوب ومصاحبه في القلوب والله حتى ان العقيده بهوش محمود رحمه الله تعالى ورحمه الله لما توفي وجدوا في جيبه مصحفا شريفا كان يقرا من القران كتب القران ايها الناس وبعض الاخوه يقول ان هذا المصحف هو الذي اهداه له العربي المسلم العلامه المعروف في الولايات الجزائريه لما طلب منه رساله في خدمه هذه الطبيعه طلب منه فيها تلفيق نصيحه قالوا قدمت نصيحه استعينك بعد الله عز وجل في جهاد في سبيل الله فعلت نصيحه طيبه جدا وبعثنا مصحف بألوان المصحف الذي احتفظ به بطريق الذي عليه السلام عليكم ورحمه الله. اقرا بهذا وجد شاهد من اهلها اقرا ما يكتبه هؤلاء المؤلفون اذا تحدثوا عن الجزائر فانهم يتحدثون عن الاسلام بل اذا تحدثوا عن فرنسا ما هي مقاصد دخولها الجزائر اي هذا المقصد قبل الثوره نعم قضيه الثروات تذكر بهذا البلد، هذه قضية مهمة، لكن الدوافع التي تبعثون بها في جزء يدل غيرها من البلدان، ويجب أكثر من أي بلد، لكن قضية دولة هي قضية في قضية تقف في هذا الدين، المبارك أن لهم يريدون أن يسلموا أمور الله في أخبارهم، وهم يذكرونني ولو كان يكذبون. ويقول سموها نور منكم الإسلام، وكان كلمات كثيرة لما حول الشيخ الشارع الجامع حولوه الى كنيسه الخطاب الاول لذلك الشيخ الشيخون يقول بعد 20 سنه لن يصير للجزائر اله سوى المسيح هكذا زعموا وليس تزعموا احتفالات بعد 100 سنه 100 سنه من اجل الله أنا مستعير لي لأنه سمير كثيرا مستعير لي حديثة كثيرة يصبع رحيم وليس رحيم ذلك الوقت وش يقول؟ يقول إنما كانت هذه الاحتفالات من أجل تشجيع الإسلام في البلاد خلاص الإسلامات في السبيل من أجل تشجيع الإسلام في البلاد لكن هذه هذا المكان وشهد الشمس من قصة مباركة كنت قد قصصتها وأريد أن أعيدها من أعواد هذا المنبر قصة عشرة الأيام الأخيرة كنا يطلب العلم عند هذا حتى التخرج تعرف عشرة الأيام من بلد البلد حضرهم جمع كبير من الإمارات من السياسيين من العسكريين من الصحابة من الإعلام حضروا على كثير جدا بس يجدونهم في الإمارات لا تعتبر وصلنا بشكلات عشرة خلاص الجمهور الجديدة وخرجوا مع الوصول دعوة البلد هم يطلبوا لهم بلد مش كبوهم هو سبب الإعلام كمان عشرة مش يطلبوا لك الحياة الفرنسية إلى آخره كيف أشكر البلد؟ فتيات دخلنا باللباس الإسلامي الذكي لباس العشرة ولباس الحياة ولباس العفة ولباس الدين ولباس الأحياء دخلنا ضجة كبيرة ضجة كبيرة جدا ماذا كان يسمع طارئا هل كنت كلها فتكلم وتوصل عليه وطريق الامتحان وزير المستعمرات ابدا واشعر اسمعوا اسمعوا انهزم امام الحقيقه وامام الواقع قال وماذا افعل اذا كان القران اقوى من الله فهل الجزائر اقوى من الله القران عقلي يصف لك القران وماذا افعل اذا كان القران اقوى من الله فعشر الكلام تدوم الجزائر ليس قادرا على تاريخ المفضل على الثوره المفضل وان كانت الثوره المفضل كما سبق من اعظم الثورات في التاريخ مضبطه بل جامعه قائمه بذاتها لكن مع ذلك يقول ربنا عز وجل ولا تدرسوا لا تخشاهم ولا تخشوا لبعض المسلمين انه تاريخ طويل مبارك مجيد سلسله مباركه اخذ بعضها بحلقات بعضها من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحله ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا كما قال ربنا عز وجل وكما قال ربنا تبارك وتعالى سنة من الاولين وسنة من الاخرين فرحم الله عز وجل علماءنا ورحم الله عز وجل شهداءنا وحفظ الله عز وجل الاحياء من امواتهم بامه انه ولي ذلك والقادر عليه اقول الذي سمعته والحمد لله الذي من عبده نبي صالح الحمد لله الحمد لله وشيعنا ويدفع عقابه ويكلف مزيده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الى ارحام الله عدم وانه وهدى الذي هي اقوم واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى ختم الانبياء وامام الاتقياء صلى وسلم عليه رب الارض والسماء نفضل وياك بدر حياتي وكنت نفضل وضع بدر وذكرتنا في الجزائر بدرا فقمنا نبارك صحابه بدر كما في كتاب الجزائر كلمات رفانا تدل على المقصد انما هو مجاهد بعد الله تفرقون على سبيل الله انما هو اقامه شريعه الله عز وجل في هذه البلده المباركه مع عشره اشهر سمعتم ورأيت وشاهدت ذلك المكر الذي وقع قبل أيام في الذكرى المضطر يلعبون في قلوب شبابنا وشاباتنا. رأيت ما حصل عند المركز الثقافي الفرنسي سبعة أيام ألف جنازة وجنازة يجلوا هذا الشيء، وهذا كان مصحوبا، هذا كله بسبب تشويه التاريخ، كله بسبب إبعاد هذا الشيء عن تاريخ البشر. لكن الحمد لله نتفاءل دائما وابدا، هذا الشباب يحبون العمر، هذا الشباب يظلوا بيوم يجيو دعوه أخطأوا في حقه أخطأوا في حقه. هذا الشباب يحتاج إلى من يقوم عنه مبارك، شباب فيه خير، شباب فيه لله تبارك وتعالى رجاء، شباب فيه لله تبارك وتعالى الحق أولا. ورحمه خير الأيام القادمة فيه لله تبارك وتعالى نأمل ونتفائل بخير الحمد لله. معاشر الأكاديمية أردت بعد هذه الأمثلة حتى نسير على قوة مفضلة، أردت أن أتحدث عن بعض الوسائل التي تجعلنا نحافظ على كلمة المنظمة وما أدخلها من ذلك كلمة فقيدة جدا تركها هؤلاء الأعلام وتركها هؤلاء الأطفال، تركها هؤلاء الذين اتقوا هذه الأرض الطيبة بدمائهم، تركوا لنا تركة فقيدة جدا رمزها الإسلام، رمزها الجزائر، رمزها العربية. هذه الدنيا كيف نحافظ عليها؟ أرجو أن نتكلم في هذا الموضوع الحسن، فإنها رب الكعبة تاركة ثقيلة وحس ثقيل ومرار ثقيل للقلب. أذكر أمرا واحدا في هذه الخطبة على أنني أرجو ما تبقى للخطبة القادمة بحول الله تعالى وقوته، كان شيء مهم جدا بهم حقوا لها تاركة ثقيلة، وهذا الحين الثقيل حقه لفي الله تبارك وتعالى الأطلاع شدوه الحمي، وهو رب الأمر في الحقيقة رب الأمر الإسلام، لأنه نحافظ على الدين، أننا نعترف بشرع الله المتين، أننا نتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بهذا الدين العظيم انتصر الأولون وأفلح السابقون ولم ينتصر ولم يفلح اللاحقون إلا في هذا الدين العظيم. إن كنا أبدا فأعز الله بالإسلام، فما أهلكت بين العزة في غير الإسلام أهلنا الله. الذين إن مكانهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولذلك عاقبت الأمور أن نتجسد هذا الدين فينا أولا ثم في أهلنا في أزواجنا في أبنائنا في بلدنا في إخواننا وأخواتنا هكذا في أقربائنا في جيراننا، أن نكسر هذا الدين العظيم في الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزايدتم إلينا وأخذتم أذناب الفقر ورضيتم بالفرع وأخذتم أذناب الفقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلم الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لقد سلم هؤلاء الأولون فهموا أبعاد هذه الكلمة المباركة، سلم الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. اللهم قلب قلوبهم بسلوك الأحاديث، اللهم صل على قلوبهم بسلوك الأحاديث، اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. أسألك تبارك وتعالى أن يرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا، إلى أحكامها ردا جميلا، إلى مبادئها ردا جميلا، إلى تاريخها ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا عليه، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. أسألك تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. اللهم اشف أطفال المسلمين، اللهم اشف أطفال المسلمين، اللهم اشف أطفال المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم احفظ أبناء المسلمين والمسلمات في مشاكل الأرض ومغاربها. اللهم انصر وسلم على أمين المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض وغربها. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا أهلنا، اللهم احفظنا أهلنا، اللهم احفظنا أهلنا، اللهم احفظنا إيماننا، اللهم احفظنا إيماننا، اللهم احفظنا إيماننا. وصلي اللهم وسلم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار Allah